في موضوع السفياني، لأن طبعا في زمن الفتن الناس بتحاول تبحث عن أي شيء، والمشكلة أن في ناس بتصطاد في المال عكره، وخاصة على اليوتيوب من أيام ما اليوتيوب عاد بيدي فلوس وكلام من ده، والناس كتير من الناس اتهبلت والعياذ بالله رب العالمين على الأموال، ويحطوا عناوين بقى ويجيبوا أكاذيب وموضوعات ومكذوبات وافتراءات لا يتحرى. هو لا يعتقد أن هذا العلم الذي يبلغه للناس أمانة سيسأل عنها يوم القيامة. هو بيستغل أن الناس مش عارفة ومش هتدور، فيروح يجيب أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة وأحاديث ضعيفة وخرافات. يعني أنا كان ممكن أعمل إيه معاكم دلوقتي يا حضرات ما تصلي على الحبيب في القحطان والجهجاه؟ كان ممكن أقول لك على كل الكلام اللي أنا قلته بخلاف ثبوت الحديث، أقطع لك بالكلام نفسه، أختار كلام وأقول لك ده إيه على إنه هو ده الحق. الحقه خلاص، القحطاني ظهر قرب، الجهجاه أوشك، ده قبل المهدي، واخد رأي من الآراء ورجح. لكننا لا نرجح إلا بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت إلا ما أثبته الله في كتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فدي أمانة هنتسيل عنها قدام ربنا. والرسول يقول من غشنا فليس منا، وأعظم الغش أن تكذب على رسول الله، أو أن تغش الناس في دينهم، أو أن تدلس على أمة محمد مستغلا جهلهم بضوابط وأصول العلم الشرعي. خلاصة الموضوع صلوا على الحبيب محمد. يبقى في ناس قالوا ده راجل صالح من أهل العلم يعني، وفي ناس قالوا ده راجل طالح، وفي ناس قالوا هيبقى قبل المهدي وسيدنا عيسى، وناس قالوا هيبقى بعد المهدي وسيدنا عيسى. طب في دليل على الكلام ده؟ ما تصلي على الحبيب، في دليل على الكلام ده؟ لا. يبقى الحقيقة علمها عند من؟ راجل صالح يحتمل، رجل طالح يحتمل، وأنا أميل إلى أنه رجل طالح. ليه بقى؟ الجهجاه. طب الجهجاه ده أصله إيه يعني؟ أصله الصياح، وهو يسوق الناس بعصا. راجل بقى مجرم، راجل مفيش في قلبه رحمة، بداخله شر كبير والرعية مرعوبة منه، فالناس تسير أمامه. الجهجاه ملك من الملوك. يعني إيه الجهجاه بقى؟ قال ابن كثير يحتمل أن يكون الجهجاه هو ذو السويقتين، اللي هو هيهدم ايه؟ اللي هو هيهدم الكعبة. ويكون الجهجاه دي اسم من اسماء ذي السويقتين، ان احاديث السفياني كله لم ترد في كتب السنة المشتهرة بين المسلمين. يعني عندك المسانيد، ما جاتش في المسانيد، لا مسند أحمد ولا مسند أبي يعلى ولا مسند البزار ولا غيره، ولا جت في الصحاح ولا جت في السنن. يبقى السفياني ده إن افترضنا هو الحديث ده الرواية الوحيدة اللي صححها الحاكم والذهبي، وضعفها كثير من أهل العلم، والراجح أنها إيه؟ أنها ضعيفة. بس أنا بنقل لك الخلاف بتاع العلماء، على إن أنت ممكن تسمع من شيخ يقول لك صحيح، وتسمع من شيخ تاني يقول لك ايه ضعيف. لا، انا بنقل لك الاثنين، بقول لك ده قال صحيح وده قال ضعيف والاقوى كذا. فبيقول لك ان الراجل اللي هو سفياني ده، ان كان يعني فعلا ثبت الحديث عن النبي، بيقول لك ان هو راجل مجرم، هيبقى راجل مجرم جدا وسفاك للدماء، هيظهر في دمشق. طبعا انتوا عارفين دمشق، وعامة من يتبعوه من كلب، من قبيلة كلب الا هيبقوا اتباعه، فيقتل مجرم في القتل سفاك للدماء حتى يبكر بطون النساء، يجيب النسوان ويشق بطنه، ويذبح الأطفال، ويقتل الشيوخ، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يلهمنا الصواب الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 118. وطبعا في الكتاب اللي معانا إن شاء الله معانا حديثين، الحديث رقم 165 و166، ولكن هنتكلم في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل عن ثلاث شخصيات جاءت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشخاص هنحاول نتكلم عنهم، وهنذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والضعيف هنبينه. يعني اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا هنقول ثبت، واللي ورد عن النبي لكن العلماء ضعفوه أو اختلفوا في تصحيحه هنوضحه. ثلاث شخصيات دول يا حضرات، واحد اسمه القحطاني، وده الحديث اللي ورد فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وفي البخاري ومسلم، خلاص حديث القحطاني صحيح. الشخصية الثانية واحد اسمه الجهجاه بالجيم، الجهجاه أو الجهجاه كما نقول، برضك ده حديثه في مسند أحمد بسند على شرط الإمام مسلم، وهو في صحيح الإمام مسلم، فحديثه إيه؟ حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشخصية الثالثة بقى اللي هو السفياني، لقبه رجل اسمه السفياني، طبعا ده هو ده اللي حصل فيه الخلاف وحصل فيه كلام ما بين العلماء، والراجح إن حديثه ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيبهم شخصية شخصية كده ونتكلم عنهم ونوضح. الشخصية الأولى اللي هو القحطاني، روى الإمام أحمد في المسند والشيخان اللي هو البخاري ومسلم يعني في صحيحيهما وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. الحديث ده موجود فين؟ في البخاري ومسلم، يبقى حديث ايه؟ صحيح متفق عليه. النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان الساعة مش هتقوم الا ما يخرج رجل من قحطان. قحطان دي فين؟ قبيلة من القبائل العربية المشهورة باليمن. يبقى الرجل ده هيخرج منين؟ من اليمن. خلي بالك او ركز معاه وصحص، النبي قال لنا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان هيعمل ايه؟ يسوق الناس بعصاه، يعني هيسوق الناس لمؤاخذه زي البهايم بالعصايه، هيسوق الناس. ما هو مين اللي بيتساق يا حضرات؟ البهايم اللي بتتساق حفظكم الله. يسوق الناس بعصاه، هو ده اللي ثبت فيه. بس لما رجعنا لكلام السلف وكلام الخلف وكلام العلماء وكلام الشراح باختصار مش عايز اتوهكم، وجدنا ان حصل اختلاف كبير بين العلماء بعد ذلك في اي شيء، لانه لم يثبت عن النبي الا هذا الحديث. هو النبي قال لنا في واحد هيخرج في اخر الزمان من قحطان مكانه يسوق الناس بعصا. هل هو راجل صالح؟ بعض العلماء قالوا ده راجل صالح، حاكم صالح، بس هيخضع له الناس. امال يسوق الناس بعصاه دي ايه؟ قالوا ما هو ده كناية عن اجتماع الناس عليه واستسلامهم له، وكأنهم من رضاهم عنه كأنهم مسخرون بين يديه. ده كلام، ده كلام ما عليهوش ايه؟ ما عليهوش دليل. خلي بالك، ركز أو معي، هو مجرد كلام غير ملزم. وفي ناس تانيين من أهل العلم قالوا لا، هذا دليل على أنه ملك غشوم ظلوم يقهر الناس قهرا، ورجل مجرم لأنه يسوق الناس بعصاه كالبهائم، ولا يسوق الناس بالعصا رجل صالح. هو فيه واحد يحكم الرعية ويسوق الناس بالعصا؟ لا، الرجل الصالح دايما زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كانوا رحماء بالرعية، يحترم الناس، يقدر الناس، يتأدب مع الناس، يكرم الناس. فمن العلماء من قال هو رجل ظلوم غشوم مجرم، ومنهم من قال لدرجة أن الناس من رعبها منه وخوفه ماشي قدامه زي البهايم، وناس قالوا أنه هو رجل صالح. ماشي حضرات، أدى كلام العلماء هو الإمام القرطبي في التذكرة قال هذا كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له، ولم يرد نفس العصا. الإمام القرطبي في التذكرة بيقول هو مش معنى أنه يسوق الناس بالعصا أنه يسوق الناس بعصا حقيقي، ده دي كناية عن إيه؟ عن خضوع الناس وانقيادهم له، وفي ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه به. وقيل يسوقهم بعصا حقيقية، وأنا أميل لهذا، لأني ليه نترك ظاهر الألفاظ ونذهب إلى المجاز مع أن اللفظ يحتمل؟ النبي بيقول يسوق الناس بعصا، ليه نقول ده كناية ومجاز وما نقولش حقيقة؟ الظاهر إن هي حقيقة. ومن العلماء من قال إن هو رجل صالح وهيكون قبل المهدي تمهيدا للمهدي ويكون على سيرة، بس في دليل على الكلام ده؟ ما فيش دليل. قال لك وبعضهم قال ويحتمل أن يكون بعد المهدي وعيسى، بعضهم قال هيبقى قبل المهدي، وبعضهم قال بعد المهدي وعيسى عند التحول إلى الفسق والكفر والفجور ويخضع الناس له ويجتمعون عليه. يبقى في ناس قالوا ده راجل صالح من أهل العلم يعني، وفي ناس قالوا ده راجل صالح، وفي ناس قالوا هيبقى قبل المهدي وسيدنا عيسى، وناس قالوا هيبقى بعد المهدي وسيدنا عيسى. طب في دليل على الكلام ده؟ ما تصلي على الحبيب، في دليل على الكلام ده؟ لا. يبقى الحقيقة علمها عند من؟ علمها عند الله. أما الحديث نفسه وإن في رجل من قحطان هيسوق الناس بعصاه، ده حديث صحيح، الشخصية ثابتة عن النبي محمد. وقيل هو رجل صالح قبل المهدي يحكم بالعدل ويرضخون لأمره، وقيل ويحتمل أن يكون بعد، بعض العلماء تاني بيقول ويحتمل أن يكون بعد ذي السويقتين. في واحد مجرم يلقب بذي السويقتين أيضا هيهدم الكعبة، أخبر عنه النبي محمد، فقال لك إن القحطاني دي بعد ذي السويقتين، يعني بعد سيدنا المهدي وبعد سيدنا عيسى، وبعدين بقى يظهر الشر تاني في الأرض ويظهر ذو السويقتين الذي يهدم الكعبة، فيظهر القحطاني ويظهر على ذي السويقتين ويهلكهم جميعا. الخلاصة عشان نترك هذه الشخصية وما نطولش فيه، الخلاصة أن القحطاني ثابت عن النبي. أما هل هو رجل صالح؟ يحتمل رجل طالح، يحتمل، وأنا أميل إلى أنه رجل طالح. ليه بقى؟ ظاهر كلام النبي محمد بيقول كده، لأنه يسوق الناس بإيه؟ يسوق الناس بعصا. طيب هل قبل المهدي وعيسى؟ هل هو بعد المهدي وعيسى؟ الله أعلى وأعلم. تعال للشخصية الثانية بقى، الرجل الثاني اسمه الجهجاه. طب الجهجاه ده أصله إيه يعني؟ أصله الصياح، يعني واحد ايه بيزعق دايما، بيزعق وبيشوح. ولذلك بعض العلماء حطوا احتمال وقالوا ان الجهجاه هو القحطان، وده احتمال بس لا دليل عليه. ليه بقى؟ قالك لان الصياح يناسب الايه؟ العصا. واحد يسوق الناس بعصاه، يعني سيء الناس أكنه قدامه شوية غنم، كأنه يسوق الغنم. طب هو اللي بيسوق الغنم بيعمل ايه؟ بيزعق يصيح، فكأن الجهجاه هو القحطاني وهو يسوق الناس بعصا. راجل بقى مجرم، راجل ما فيش في قلبه رحمة، بداخله شر كبير والرعية مرعوبة منه، فالناس تسير أمامه كأنهم قطيع من الأغنام. تعال نشوف الحديث. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الإمام مسلم، والإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من الموالي من الموالي دي زيادة عند الإمام أحمد، مش موجودة في صحيح مسلم لكنها موجودة في مسند الإمام أحمد بسند على شرط الإمام مسلم. لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له من الموالي يقال له الجهجاه، ملك من الملوك. يعني ايه الجهجاه بقى؟ يقال لك هي اصله الصياح. قيل هو القحطاني، وقيل هو غير رجل غير القحطاني، وقيل نفس الكلام اللي اتقال في القحطاني، قيل رجل صالح وقيل رجل غير صالح، لانه ده بدعة. وهذا دليل على أنها سمة دائمة فيه وعلامة، يعني ما فيش رحمة. وطبعا في زيادة الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يملك رجل من الموالي، والموالي اللي هم إيه؟ العبيد، يعني مش هيبقى من العرب. وده اللي خلى الحافظ ابن حجر يحط احتمال ان الجهجاه غير القحطاني، قال لك لان القحطاني من العرب وهذا من الموالي. ورد عليه البعض قالوا له مش شرط، لان كلمه الموالي نفسه مش شرط يكون معناها العبيد، فالموالي كلمه الموالي لها معاني اخرى. يعني من ضمن معاني الموالي الحليف، كلمه المولى بمعنى الايه؟ الحليف، او المعتق، يعني كان عبد ثم أعتق فهو مولى. فمش شرط كل الاحتمالات قائمة، لكن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، وما أدراك من هو الحافظ ابن كثير، حط احتمال. قال ابن كثير يحتمل أن يكون الجهجاه هو ذو السويقتين، اللي هو هيهدم ايه؟ اللي هو هيهدم الكعبة، ويكون الجهجاه ده اسم من أسماء ذي السويقتين. لكن هو الحافظ ابن كثير لما حط هذا الاحتمال، ويبقى كده لو هو ذو السويقتين يبقى ده بعد ايه؟ بعد المهدي وسيدنا عيسى عليهما السلام. لكن الحافظ ابن كثير حط احتمال لكنه لم يقطع بشيء. يبقى خلاصة الكلام برضك في الجهجاه ان انه شخصية ثابتة عن النبي محمد، يعني هيخرج هيخرج، هيملك هيملك، لكن هل هو صالح؟ يحتمل. هل هو طالح؟ يحتمل. هل هو قبل عيسى هل هو قبل المهدي وعيسى أو بعدهما؟ الله أعلى وأعلم. فنحن لا نقطع بشيء لم يقطع به رسول الله محمد، أو لم يثبت عن رسول الله. واضح يا حضرات ولا في أي إشكال؟ تعال بقى الشخصية الثالثة اللي هو اسمه السفياني. والسفياني وإن كان مش مذكور في الكتاب اللي معانا اللي احنا بنشرحه، لكن أنا قلت أضمه بقى للشخصيات الموجودة اللي هو القحطاني والجهجاه والسفياني. وطبعا احنا اتكلمنا عن سيدنا المهدي اللي هو محمد بن عبد الله المهدي الخليفة، ده ثابت بالتواتر كما ذكرناه في 6 دروس مضت بفضل الله سبحانه وتعالى. 6 دروس 6 حلقات لمن أراد الرجوع إليها لثبوت محمد بن عبد الله المهدي الخليفة الإمام العادل الذي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفياني ورد فيه مجموعة أحاديث، كل الأحاديث التي وردت فيه كلها ضعيفة بالاتفاق، يعني فيه اتفاق بين العلماء على أن كلها ضعيفة إلا حديثا واحدا جاء في مستدرك الحاكم وصححه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبي على صحته. يبقى كل الأحاديث اللي وردت في السفياني العلماء اتفقوا على أنها إيه؟ ضعيف جدا، إلا حديث واحد ورد في مستدرك الحاكم الإمام الحاكم صحح ووافقه الإمام الذهبي على صحته، لكن في علماء تانيين غير الحاكم والذهبي قالوا لا، حتى الحديث ده ضعيف، قالوا حتى الحديث ده ضعيف، وبينوا سبب الضعف. فنشوف بقى الإشكالية كلها يا حضرات إن أحاديث السفياني كله لم ترد في كتب السنة المشتهرة بين المسلمين. يعني عندك المسانيد ما جاتش في المسانيد، لا مسند أحمد ولا مسند أبي يعلى ولا مسند البزار ولا غيره، ولا جت في الصحاح ولا جت في السنن. أمال جت فين؟ جت في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، والكتاب ده مطعوم فيه الكتاب نفسه، مع إن نعيم بن حماد إمام إلا إن كتاب الفتن له مطعوم فيه. فكل الأحاديث ضعيفة بالاتفاق، إلا الحديث الوحيد اللي أنا هذكره دلوقتي اللي ورد في مستدرك الحاكم وصححه الحاكم والذهبي. المشكلة إن الحاكم يا حضرات متأخر بعد الأئمة، يعني هو جه بعد البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيره. فازاي كل العلماء ما يجيبوش حديث السفياني في كتبهم؟ لا الإمام أحمد في المسند ولا أصحاب السنن ولا الصحاح ولا غيره، ويجي في مستدرك الحاكم. ولذلك شوف مين اللي قال إن الحديث، حتى الحديث اللي ورد في مستدرك الحاكم مع إن الحاكم صححه والإمام الذهبي، شوف مين اللي ضعفه. صلى على الحبيب محمد. أول حاجة ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 6520، وقال حديث منكر. بيقول حديث منكر اللي هو على أنه على الرواية اللي هي قوية شوي، أو صححها الإمام الحاكم والذهبي. وكذلك الدكتور الطريفي في ملتقى أهل الحديث، والدكتور حاتم العوني ضعف الحديث، والشيخ حمود التويجري قال لم يجئ في خروج السفياني حديث صحيح يعتمد عليه، والحبر الكبير الشيخ ابن عثيمين قال رحمة الله عليه قال الإمام الحاكم متساهل في التصحيح. الحديث بيقول إيه يا حضرات؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الحاكم في الإسناد روى عن الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق. يبقى السفياني ده إن افترضنا والحديث ده الرواية الوحيدة اللي صححها الحاكم والذهبي، وضعفها كثير من أهل العلم، والراجح أنها إيه؟ أنها ضعيفة. بس أنا بنقل لك الخلاف بتاع العلماء، على إن أنت ممكن تسمع من شيخ يقول لك صحيح، وتسمع من شيخ تاني يقول لك إيه؟ ضعيف. لا أنا بنقل لك الاثنين، بقول لك ده قال صحيح وده قال ضعيف والأقوى كذا. فبيقول لك إن الراجل اللي هو السفياني ده إن كان يعني فعلا ثبت الحديث عن النبي، بيقول لك إنه راجل مجرم، هيبقى راجل مجرم جدا وسفاك للدماء، هيظهر في دمشق. طبعا انتوا عارفين دمشق، وعامة من يتبعوه من كلب، من قبيلة كلب إلا هيبقوا أتباعه، فيقتل مجرم في القتل سفاك للدماء حتى يبكر بطون النساء، يجيب النسوان ويشق بطنه ويذبح الأطفال ويقتل الشيوخ ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس، قبيلة اسمها قبيلة قيس، يجتمعون له فيقتلها كلها لا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، حتى لا يمنع ذنب تلغة. دي كناية عن ايه؟ انه لا يترك فيهم احدا، لا شيوخ ولا اطفال ولا نساء. اسمع بقى المهم، ويخرج رجل من اهل بيتي في الحرة. يعني ليه ذكرته؟ لانه ذكر هنا المهدي، فيقوم يظهر مين بقى في زمنه؟ المهدي في الحرة. قال لك الحرة ارض ذات حجارة سود كأنها احرقت في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج رجل من أهل بيتي في الحرة، المراد بالمهدي، والمهدي ثابت عن النبي، فيبلغ السفياني، السفياني يعرف أن المهدي ظهر، ويبقى ده دليل إن ثبت الحديث يبقى هو قبل المهدي، فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم. يعني هيبعث جيش للمهدي، فالمهدي هيهزم الجيش بتاعه، فيسير إليه السفيان بمن معه، فيقوم السفيان ياخد الرجال اللي معاه ويروح للمهدي عشان يقتلوه في مكة حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف به. لما يعد المدينة السفياني لما يعد المدينة باللي معاه إن ثبت يعني الحديث، وأنا بقول لكم الراجح إنه ضعيف ومنهم من يصححه، وهو ما بين مكة والمدينة، قال لك خسف بهم يعني يخسف بالسفياني ومن معه، خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. طب في سؤال هنا، ما تصلي على الحبيب محمد، هو هنا بيذكر إن قائد الجيش اللي رايح يقاتل المهدي في مكة هو مين؟ السفياني، وإن هو هيخسف بهم. طب هسأل هنا سؤالته، هو ثبت عن النبي محمد إن في جيش هيخرج من الشام ويذهب إلى مكة لغزو الكعبة ولقتال المهدي؟ أيوة طبعا، حديث صحيح في مسند أحمد وفي البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري يغزو جيش الكعبة، ده في البخاري ومسلم، وعند مسلم يقول النبي العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. الحديث ده رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الشيخان في صحيحيهما. يعني إذن الجزئية الأخرانية من الحديث بتاع السفياني اللي وردت في مستدرك الحاكم جزئية إيه؟ صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم. فيحتمل والله أعلى وأعلم إن يكون الحديث ثابت عن النبي ويكون السفياني هو قائد الجيش الذي سيخرج من دمشق لمقاتلة إيه؟ لمقاتلة خليفة الله المهدي ويخسف بهم. هذا إن ثبت الحديث. لكن الحديث يا حضرات عشان ما نقطعش عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء، في خلاصة كده في دقيقتين، عشان ما نقطعش احنا أوردنا الخلاف الذي بين العلماء. بعض العلماء بيقولوا هي الإشكال في الإسناد إيه بقى يا حضرات؟ راوي اسمه الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم من رجال البخاري ومسلم، لكن المشكلة أنه يدلس تدليس اسمه تدليس التسوية. يعني إيه يعني؟ يعني مثلا هو بيقول حدثنا الأوزاعي، يبقى شيخ مين؟ الأوزاعي. بيجي بعد شيخه تدليس التسوية دي اللي هو شيخ الأوزاعي شيخ شيخه راوي ضعيف، واللي بعد الضعيف ثقة، فيقوم هو يجي يحذف الضعيف الذي بين الثقتين عشان يخلي الإسناد كله إيه؟ ثقات. ولذلك العلماء سموه تدليس التسوية. فاللي انخدعوا وقالوا إن الإسناد صحيح قال لك ما هو المدلس شرطه انه يقول حدثنا او سمعت، وهو الراجل اللي هو الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي، فخلاص اتحلت المشكله. الشيخ الالباني بين نقطه مهمه جدا في السلسله الضعيفه وقال لا ما اتحلتش المشكله، لان هو قال حدثنا الاوزاعي، لكن المشكله مش في الاوزاعي وانما في ايه؟ فيما بعد الاوزاعي، لان الوليد بن مسلم يحذف ما بعد شيخه وهو ضعيف ويجعل الإسناد كله ثقات. فقال لك اللي بيدلس تدليس التسوية ده مش شرطه عشان نقبل حديثه ان هو يقول عن شيخه حدثنا، ده لابد الإسناد كله يكون فيه ايه؟ حدثنا او سمعت. وأيضا الشيخ الألباني قال إن الإسناد في يحيى بن أبي كثير وهو يرسل ويدلس وقد عن يعني بيقول عن فلان ما قالش حدثنا. إذن الإسناد ظاهره إيه؟ الضعف. ومن العلماء من يصححه. فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى السفياني مين؟ يبقى هو قائد الجيش اللي يروح يقاتل المهدي. ولذلك في احتمالات كبيرة جدا يا حضرات قبل ما نختم ان السفياني يكون من اختراع الشيعة، ولذلك هو اسمه السفياني ليه؟ نتصلي على الحبيب. السفياني ليه؟ نسبة الى ابي سفيان. وابغض الناس عند الشيعة هم بنو أمية. انتوا عارفين ان هم بيكرهوا بني أمية جدا، يكرهوا بني أمية جدا، لان دولة بني أمية هي اللي فتحت الفتوحات وفتحت بلاد فارس واطفأت نار الفرس. فبعض العلماء حط احتمال ان الاحاديث دي مدام منكرة بهذه الطريقة ولم يسلم منها حديث من الضعف، ان ده من اختراع الشيعة، وان هم يكونوا اخترعوا هذه القصة طعنا في بني أمية. فإذا الخلاصة أننا لا نستطيع أن نقطع بثبوت هذه الشخصية، وإن كان الأمر محتملا، وإنما ذكرنا كل هذا التفصيل من أجل الأمانة العلمية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن